إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة عن خيانات الرافضة على مر التاريخ للإسلام والمسلمين. والله سبحانه يقول في كتابه: إن الله لا يحب الخائنين. والله عز وجل يقول: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يحب كل خوان كفور. والله جل وعلا يقول: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ألا وإن الرافضة أعظم الخونة لهذا الدين ولأهله، سواء كانوا من الاثني عشرية أو كانوا من النصيرية أو كانوا من الإسماعيلية أو كانوا من البهائية أو كانوا من الدروز أو كانوا من القرامطة الباطنية، فكلهم كفار أكثر من اليهود والنصارى، وامتداد للمنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكيدون للإسلام وأهله، وهم امتداد لأبي لؤلؤة المجوسي وعبد الله بن سبأ عليهم لعائن الله. وهذه الخيانة معاشر المسلمين إنما هي ثمرة من ثمرات عقائدهم الفاسدة، ومنها أنهم يكفرون المسلمين السنة، يكفرون المسلمين السنة ويستبيحون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وينصون على ذلك في كتبهم، فيقول فقهاؤهم: اقتلوا كل مسلم سني، ويستحسن أن تغرقه في الماء أو تسقط عليه جدارا حتى لا تترك أثرا يشهد به عليك. فتعالوا بنا معاشر المسلمين نقلب صفحات التاريخ ونأخذ أمثلة على خيانة الرافضة للإسلام والمسلمين، ونبتدئ بخيانتهم لآل البيت، فإنهم يزعمون أنهم يحبون آل البيت، وهي ورقة يلعبون بها على المغفلين من الناس. فأول خياناتهم لعلي بن أبي طالب، فإنهم خذلوه وخانوه وفروا عنه وتسللوا من معسكره فرارا، حتى لم يبقى معه منهم أحد. ولهذا لما تولى الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه الخلافة بعد أبيه، وقد عرف خيانة القوم، قال تلك المقولة التي حفظت عنه، قال: معاوية خير لي من هؤلاء. فاجتمع مع معاوية رضي الله عنه، وحصل ذلك الصلح العظيم، وحصل ذلك الاجتماع في ذلك العام، وسمي عام الجماعة. وهكذا خانوا الحسين بن علي، فراسلوه وكاتبوه ودعوه إلى العراق لينصروه، فخذلوه وأسلموه لقتلته، حتى قال الحسين بن علي: اللهم احكم بيننا وبينهم، أي بيننا وبين شيعة العراق، اللهم احكم بيننا وبينهم، فإنهم دعونا لينصرونا فقتلونا. وصفحة أخرى من صفحات خيانات الرافضة للإسلام وأهله، ما حصل في عام أو في سنة 17 و300 للهجرة، عندما خرج القرامطة الرافضة الباطنية إلى مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، فقاتلوا حجاج بيت الله الحرام في رحاب مكة وفي شعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة، وقتلوا خلقا كثيرا، وجلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله على باب الكعبة، والرجال تصرع من حوله، وبعضهم ربما فر وتعلق بأستار الكعبة لعله يجدي ذلك معه شيئا، فيأتون ويقتلونه وهو متعلق بأستار الكعبة. ثم لما قضى اللعين أمره، أمر بردم بئر زمزم وألقى فيها القتلى، وخلع كسوة الكعبة وشقها بين أصحابه، وأمر رجلا بأن يقتلع الحجر الأسود، وقال: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ وأخذوا الحجر الأسود إلى بلادهم، وبقي عندهم 22 سنة. وصفحة أخرى من صفحات خيانة الرافضة للإسلام والمسلمين، ما حصل لبغداد في زمن الخليفة العباسي المستعصم بالله، الذي اتخذ وزيرا شيعيا رافضيا خبيثا، وهو ابن العلقمي، فكاد للدولة العباسية وكاد للإسلام والمسلمين، فذهب يجتهد ويقلل من جيش الإسلام، فبعد أن كان 100,000 أصبح 10,000، وصارت بغداد بلا جيش يدافع عنها، بلا جيش يدافع عنها وعن الإسلام والمسلمين. فكاتب ابن العلقمي التتار وأطمعهم في بغداد وبين لهم الحال، فجاء التتار بقيادة سلطانهم هولاكو خان، وقتلوا الخليفة المستعصم، وقتلوا العلماء والوجهاء والأعيان والوزراء، ثم مالوا على بغداد فقتلوا من قدروا على قتله من الرجال والنساء والصبيان والشيوخ والكهول والشباب، حتى هرب من هرب منهم إلى أعالي الجبال وإلى الأمكنة العالية، فتبعوهم فقتلوهم، فسالت بغداد، سالت شوارعها أودية من الدماء، وقتلوا من في المساجد ومن في الجوامع، ولم ينجو أحد إلا اليهود والنصارى، لم ينجو أحد إلا اليهود والنصارى. ومن التجأ إليهم ذكر غير واحد من أهل العلم أنه قتل 2,000، يعني 2,000,000 مسلم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا صفحات في العصر الحديث من خيانات الرافضة للإسلام والمسلمين. النصيرية في سوريا تحالفوا مع الفرنسيين وطلبوا منهم أن لا يغادروا سوريا، وما غادروا سوريا إلا بعد أن سلموا الحكم للنصيرية، وأخذت مقاليد الحكم. وهكذا اليوم جهارا نهارا تتحالف مع روسيا، لعنة الله عليها وعلى النظام النصيري، جهارا نهارا تتحالف مع روسيا لقتل الإسلام، لقتل المسلمين، للقضاء على الإسلام وأهله. وصورة أخرى من خيانات الرافضة في العراق، الرافضة تحالفت مع أمريكا حتى دخلت أمريكا العراق، وما خرجت أمريكا إلا بعد أن سلمت الحكم للرافضة، فعادوا في العراق فسادا وقتلوا المسلمين السنة، قتلوهم وأبادوهم أطفالا ونساء وشيوخا وكهولا وشبابا. ثم لما حصل شيء من الجهاد ومن القتال من قبل المسلمين السنة، أخرجوا لهم داعش، أخرجوا لهم داعش فصار المسلمون السنة بين مطرقة الشيعة وسندان داعش. فالشيعة يقتلون المسلمين السنة لأنهم ليسوا بشيعة، وداعش تقتل المسلمين السنة لأنهم مرتدون. وإلى الله المشتكى، وإلى الله المشتكى. وصورة أخرى من صور خيانة الرافضة للإسلام وأهل ما حصل في لبنان، ولعل كثير منكم كان يسمع بما يسمى بالحرب الأهلية في 1975 إلى 1982. وما هي بحرب أهلية؟ إنما هي تصفية للمسلمين السنة من الفلسطينيين واللبنانيين الذين كانوا في بيروت الغربية وكانوا في جنوب لبنان. فقام الرافضة من حركة أمل الشيعية بالتحالف مع النظام النصيري في سوريا، بالتحالف مع الجيش المارودي في لبنان النصراني، تؤيدهم دولة اليهود، وأبادوا المسلمين السنة، أبادوا مخيم الزعتر أو سل الزعتر وعين الحلوة. ثم اقتاحت دولة اليهود لبنان، جنوب لبنان في 82 حتى وصلت إلى بيروت، واستقبلها المارونيون بحفاوة وضربوا بيروت الغربية، بيروت السنة، ب180,000 صاروخ. ثم ما خرجت دولة اليهود من جنوب لبنان إلا بعد أن سلمت مقاليد الحكم لحركة أمل الشيعية. فماذا فعلت؟ ارتكبت مجزرة شنيعة أنكرها العالم كله، مذبحة صبرا وشاتيلا. ذبحوهم كما تذبح النعاج، قتلوا الأطفال والشيوخ والنساء والرجال في ذلك المخيمين صبرا وشاتيلا. نعم معاشر المسلمين، هذه خياناتهم. وحركة أمل الشيعية هي اليوم ما يسمى بحزب الله، حزب الشيطان، حزب اللات والعزى والطغيان. ثم انتقل إلى صفحة أخرى من صفحات خيانات الشيعة الرافضة في بلاد الله الحرام، في بلاد الله الحرام، وما فعله الحجاج الإيرانيون الرافضة عليهم لعائن الله. ففي عام 1406 الموافق 1986 أحبط مخطط إرهابي، فقد نقل حجاج إيرانيون معهم في حقائبهم 51 كيلوغرام من مادة شديدة الانفجار لا تصنع إلا في المصانع الحربية للدول، وهي محرم تجارتها دوليا. أرادوا تفجيرها بين 2 مليون مسلم في موسم حج ذلك العام لولا لطف الله تبارك وتعالى. وفي العام الذي يليه 1987 نظم الحرس الثوري الإيراني مع بعض الحجاج الإيرانيين ليقوموا بمسيرة شغب ومسيرة حوضة تمتد إلى البيت الحرام، إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة. فقتل أكثر من 400 قتيل وأكثر من 600 جريح. وهكذا في 89 للميلاد قام رافضة الكويت، الرافضة رافضة انتماؤهم وولاؤهم لإيران، خونة للدين وللوطن، قاموا بتفجيرين في جسر بجانب الحرم وفي نفق مؤذن إلى الحرم. وهكذا معاشر المسلمين لا يخفى عليكم ما وقع في العام الماضي، حج 1436-2015 من ذلك التدافع، وهي صورة من صور خيانة الرافضة للإسلام والمسلمين. تدافع في منى فذهب ضحيته أكثر من 700 قتيل، أكثر من شاهد عيان أخبروا وشهدوا بأن أول من قام بالتدافع هم الحجاج، حجاج إيران، حجاج إيران. ولعل ذلك بأمر من قادتهم في الحرس الثوري حتى يظهروا للعالم أن المملكة لا تستطيع أن تدير شؤون الحج، وبالتالي لابد من وصاية دولية على شعائر ومناسك الحج. انظروا في هذا العام 1437 1016 للميلاد كيف كان الحج، شهدناه لله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة، وهذا فضل الله عز وجل أننا لم نرى إيراني. فكان الحج في هذا العام بدون إيران راحة واطمئنان وسكينة وأمان. قولوا ما تسمعون واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وهكذا صورة أخيرة من صور خيانات الرافضة للإسلام وأهله، خيانة الحوثة الرافضة الاثني عشرية الكفرة لهذه البلاد ولأهلها. هذا معلوم للجميع، فقد بدأوا بدماج وحاصروها ومنعوا عنها الغذاء والدواء، فأرادوا قتل أهلها، وقتلوا من قتلوا، وقتلوا من قتلوا من أهل تلك البلاد ومن طلاب ذلك المركز، إلى أن عار الأمر إلى تهجيرهم، تهجير أهل دماج من دماج. وكان هذا التهجير معاشر المسلمين، ولعل بعضكم لا يعلم، كان بعد دفع أموال طائلة، مليارات من الريالات دفعت من أجل أن يخرج أولئك المسلمون سالمين، وإلا كان في المراد تصفيتهم وقتلهم عن آخرهم. وكان ممن استلم تلك الأموال ممن قتل في صالة العزاء، وتحالفوا مع الخائن العظيم عفاش، وأيدهم بجنده وماله وعدته وعتاده من الحرس الجمهوري والأمن المركزي، ومعه كثير من قادة المؤتمر الشعبي العام الخونة المتحوثون. أيدوا الكفر على المسلمين، ونصروا الكفر على الإسلام، وأرادوا ظهور الشرك على التوحيد، وزحفوا على القرى والمدن، يقتلون ويدمرون المساجد وبيوت المشايخ والأعيان والوجهاء وكل من وقف ضدهم، يرسلون بصواريخهم وبقذائفهم على البيوت، لا يفرقون بين صغير وكبير وبين رجل وامرأة. ثم حاصروا الرئيس الشرعي لهذه البلاد حفظه الله في داره وفي قصره، حتى حصل ما حصل من فراره إلى عدن، ثم نزلوا إلى عدن وإلى المناطق الجنوبية بعددهم وعتادهم وصواريخهم ودباباتهم، قتلوا ودمروا وشردوا وارتكبوا المجازر العظيمة، ارتكبوا المجازر العظيمة، ولا زالوا يرتكبونها اليوم في تعز وفي غيرها من المناطق. ولم نسمع كلمة إنكار ممن يقال لهم علماء اليمن، لم نسمع لا بشج ولا بتوجع ولا بتألم ممن يقال لهم مشايخ الوصية، بل رأينا عجبا لما فجر جامع النهدين قاموا وصاحوا وأنكروا، ولما حوصل الرئيس الشرعي للبلاد في داره وفي قصره وتعرض قرابته للقتل، وقتل من قتل منهم، وربما تعرض للإهانة في قصره، قام أحدهم وخطب بخطبة عنوانها عودة النعم بعد زوالها، وكأني به يقول سيعود عفاش وتعود الأيام الخوالي. ولما فجر مسجد كتاف لم نسمع من يتألم لتفجير ذلك المسجد، وهكذا غيره من المساجد، وهكذا فجر غيره من المساجد ومن دور تحفيظ القرآن، لم نسمع تألما ولا إنكارا. ولما فجر مسجدان من مساجد الرافضة في صنعاء سمعنا الصياح والعويل والإنكار. ولما قتل من قتل في عدن وفي غيرها من المناطق، مجازر ارتكبت وكان منها مجزرة التواهي، أكثر من 80 قتيل في القوارب وهم يهربون يفرون، قتلوهم أطفال ونساء ورجال وشباب. لم نسمع لا بعويل ولا بتألم ولا بتوجع ممن يقال لهم مشايخ الوصية، مشايخ الخبيلة. ولما حصل الانتصار في عدن ومن الله علينا بالفرج، صاح من صاح منهم فقال انتصارات إلى جهنم، ولم يتب منها إلى يومنا هذا. ولما فجرت أو ضربت قاعة العزاء قام القوم يصيحون، قام القوم يصيحون، هذه جريمة عظيمة، هذا منكر عظيم، هذا غدر، هذه دناءة، هذا كذا هذا كذا. هذا يصيح من هذا من هذه المنطقة، هذا يصيح من دمار، وهذا يصيح من مفرق حبيش، وهذا يصيح من الخوخة، وهذا يصيح من كذا، وهذا يصيح من مسجد الخير في صنعاء. على ماذا يدل هذا؟ قولوا أجيبوا. أنا أجيب. على ماذا يدل هذا؟ يدل على أن القوم مشايخ الخبيلة، مشايخ الوصية الذين أوصى بهم الشيخ مقبل وكان يحسن الظن بهم، خاب ظن الشيخ مقبل بهم، خاب ظنه بهم. اي والله، يدل على انهم يكيلون بمكيالين، عندهم مكاييل يكيلون بها، يدل على انهم هم اصحاب المناطقيه، هم اصحاب العنصريه، دماء شمال الشمال غاليه بريئه، ودماء اهل الجنوب والمناطق الوسطى هدر. يا مشايخ الخبيلة، على ماذا يدل هذا؟ يدل على أنهم مع عفاش، مع عفاش قلبا وقالبا، إن ذهب يمين ذهبوا يمينا معه، وإن ذهب يسارا ذهبوا يسارا معه. كنا نظنهم عندما كانوا ينكرون أيام ولايته أن ذلك من أجل طاعة ولي الأمر، لكن اتضح أن الأمر ليس كذلك، إنما هو من أجل طاعة عفاش لذاته وشخصه. أما أهل السنة أهل الحق فإنهم يدعون لطاعة ولي الأمر بغض النظر عن شخصه وذاته، ولو كان عبدا حبشيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. على ماذا يدل؟ أيها المسلمون، أفيقوا، انظروا وتفكروا في هذه الذي في هذه الفضائح، في هذه الصور، في هذه الأمثلة، تفكروا وتيقظوا وافيقوا من الغفلة، وافيقوا من التقليد، وافيقوا من التعصب. فهؤلاء مدافعون عن عفاش الخاين، ومدافعون عن الحوث الكفرة. وإني أذكرهم بقول الله عز وجل، وبه أختم، بآيتين من كتاب الله تبارك وتعالى أذكرهم بها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن مدافع عن مظلم. يا مشايخ الخبيلة، يا مشايخ النخبة، لا تكونوا مدافعين عن الخونة، ولا تكن للخائنين خصيما. وهكذا يقول الله سبحانه: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خواما أثيما. اللهم عليك بالحوث الكفرة، اللهم عليك بعفاش ومن معه، اللهم عليك بهم وبمن أيدهم، اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم، اللهم عليك بهم وبمن تحالف معهم. اللهم أرنا فيهم عجائب آياتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم ما يشفي به الصدور، ما يشفي به ما يشفى به الصدور، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر المقاتلين على حدود صعدة، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أنزل عليهم معونتك، اللهم اشف جريحهم واجبر كثيرهم وارحم قتيلهم وأنت أرحم الراحمين. اللهم مكنهم من الحوثة ومن معهم، اللهم مكنهم من الحوثة ومن تحالف معهم، اللهم يسر لهم ولا تعسر عليهم. اللهم عليك بكل مبطل، اللهم في هذه الساعة اللهم عليك بكل مبطل وبكل من أراد أن يكيد للإسلام وأهله وبكل من أراد أن يمكر بهذه البلاد وبأهلها. اللهم اقصن ظهره، اللهم احتك ستره، اللهم اقتله في داره وافضحه على رؤوس الخلائق. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.